ذراعيه كافتراش السبع. والسبع هنا المراد به الكلب. كيف يفترش؟ إذا سجد يضع الذراعين على الأرض كافتراش الكلب. نعم، لأن الإنسان مأمور بأن ينصب الذراعين ويعتدل في السجود. ومن فائدة هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوة التنفير عن العمل. الأول قال إيش؟ عقبة الشيطان. والثاني افتراش الكلب أو السبع. وهذا يسمى عند البلاغيين التشبيه للتقبيح، لأن تشبيه أنواع، منها تشبيه القبيح للتقبيح. ومن فوائد هذا الحديث أن ختام الصلاة بالتسليم، فيشرع عند ختام الصلاة أن تسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله. وسبق في شرح الحديث هل أل للعهد أو لبيان الحقيقة. إن قلنا لعهد فكم يكون تسليم؟ يكون تسليمتين. وإن قلنا لبيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحدة. والصواب أنه للعهد، وأنه لا بد من تسليمتين. تكتب بالتسليمة واحدة. نعم. صلاة صحيحة. يعيد الصلاة. يعيدها. نعم. لو أطال الإمام في الصلاة الجهرية في سكوت دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة. نعم. وانتهى المأموم من قراءة دعاء الاستفتاح، فهل له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام؟ إيه نعم. لا حرج فيها. سبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية. وجهل حال الإمام بأنه في الركعة الثانية، فجلس الإمام وقام المأموم، فهل عليه سجود سهو أو أن سجود السهو سببه السهو فقط؟ نعم، السهو والجهل. يعني لو قام المأموم ظنا منه أن الإمام قائم واعتمد ثم رجع، فعليه أن يسجد السهو إذا قضى ما فاته. نعم، على جهل. يفضح للشيخ عباس هو ما ذكر ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ينصب القدمين شرحناها من قبل، يمكنك ما حضرت انت. ها، ما تضح لك كيفية ينصب القدمين؟ ألا تعرف نصب اليمنى؟ طيب انصب اليمنى واليسرى واجلس على العقبين. قم يلا تم أرنا إلا سام تضح لك. لا عدله اللي محمد عدله. عرفت؟ ها؟ هذا كان يعرف عباس. اي نعم، يفعلون بعض الأمة عندنا كثيرة. اي لا هذا مو بصحيح. نعم نعم، ارفع يدك. نعم، لا يكتفى بالتسليمة الواحدة حتى في النفل. حتى في النفل نعم، الا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ما ما ما, ما لا احد كلام. لو قال شخص بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لا بأس، لا بأس. ولكن قال العلماء فقهاء الحنابلة الأولى أن لا يزيد وبركاته، لأنها ما صحت عندهم. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، هذه المذهب عندنا شيخ أحسن الله إليكم يسلمون تسليم واحد فقط. نعم. نبطل صلاتنا هل نعيدها؟ سلم مرتين أنت. الإمام سلم واحد. سلم مرتين. تكفي هكذا؟ ها؟ تكفي إذا أنا صليت تسليمتين. هنا لأن مسائل الخلاف لا مشاحة فيها. سأعطيك ما هو أعظم من هذا. دعيت إلى طعام ومعك رجل وأكلت ما لحم إبل، هو لا يرى نقل الوضوء بلحم الإبل، وأنت ترى. توضأت وهو لم يتوضأ وقام يصلي إماما بك، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ما الإشكال؟ وش الفرق؟ محل إشكال. لا ما في إشكال، لأنك ترى أن صلاته صحيحة باعتقادك لو كان يعتقد كما تقول، ولكن صلاته صحيحة باعتقاده هو. نعم. بل هو يقول لك مسوخ الحكم، ناقش بالدليل. المهم أنك صليت معه ولم يتوضأ. نعم. يمكنون عليه لو سلم مرة ثانية. طيب إذا أنكر عليه يسلم خفية ثم يعرض لهم الكلام

وقام يقضي للرابعة، هل يرفع يديه أو لا؟ هل يرفع؟ ونقول إن هذا قام من تشهد فهو كما لا قام التشهد الأول، أو لا يرفع، هذا محل نظر. قد نقول بالقياس وقد نقول بعدم القياس، لأن العبادات ما فيها قياس تبقى على ما هي عليه. وقد نقول إن هذه حال نادرة لم تقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي في الحقيقة قيام من تشهد، فتشبه تماما القيام من التشهد الأول. والأمر في هذا واسع عندي، أنه إذا رفع فلا ننهاه، وإذا لم يرفع فلا نأمره. طيب، لكن هنا سؤال، متى يكون رفع ومتى يكون متى يكون رفع؟ هل هو مع ابتداء التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير؟ فالجواب أنه كلا سنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر رفع، ورد أنه يرفع ثم يكبر، ورد أنه يرفع مع التكبير. حديث أبي حميد يقول يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فيكون رفع قبل. حديث ابن عمر يرفع يديه حتى منكبيه إذا افتتح الصلاة، فيكون رفع بعد، لأنه لا يعد مفتتح للصلاة إلا إذا كبر. في حديث أيضا أنه بس ما ذكر المؤلف أنه يكبر مع الرفع، فيكون هذا مما اختلفت فيه السنة، كبر أولا ثم ارفع، ارفع أولا ثم كبر، اجعل التكبير مع الرفع. أسئلة؟ نعم. بعض الأئمة يجهل حاله، يعني إذا جاء المصلي يصلي خلفه لا يعلم كان مجتهدا أم ليس من أهل الاجتهاد، أو يتحرى السنة من جهة إيش؟ من جهة المتابعة، فإذا جاء المأموم يقول أنا أنظر إليه لأتابعه لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليتم به، فيقول أنظر إليه لأتم به، فلا أعلم حاله هل هو مجتهد أم هو، فيأخذ بعموم الحديث، فهل له ذلك؟ هذا يمكن أن يتم به بدون نظر، الاهتمام به بدون نظر ممكن. هو يقدم الإمام مثلا يقدم الركبتين، طيب، والمأموم يعتقد أن تقديم الركبتين خلاف السنة، نعم، فيقول انظر إليه هل يقدم الركبتين أم يقدم، هذا ما هو لازم نتابع فيه. يعني مثلا لو فرضا أن الإمام ما يرى الرفع في اليدين وأنا أراه أرفع، لا يرى التورك في التشهد الأخير وأنا أراه تورك، المنهي عن المخالفة مثل أن أتأخر عنه أو أتقدم عليه، هذا من هذا. نعم. إذا دخل المأموم والإمام باكر فأكبر، هل يكب مرتين في هذا الإحرام ثم يرفع يديه عند الركوع مرة واحدة يكتفي؟ لا، الرفع ما في شك أنه مرة واحدة، لكن هل يكبر للركوع أو لا؟ المعروف عند فقهائنا رحمهم الله أن التكبير للركوع في هذه الحال سنة وليس بواجب. نعم. هل رفع اليدين في الترويح؟ في التراويح؟ إيه، رفع اليدين في الصلاة التكابير هذه الانتقالات، هل النساء مثل الرجال؟ هذه سيأتينا إن شاء الله. نعم. الشيخ، إذا أتى الرجل وجد الإمام يرفع يديه حد من كبير، نعم، هل يتابع في هذه المسألة يرفع المأموم؟ أبد، يرفع كما يرى، وإذا كان لا يرى الرفع لا يرفع. نعم. تبارك الله شيخ، بالنسبة لجلسة الاستراحة، نعم، كان الإمام يراها الناس سنة، هل يتابع؟ الإمام يرى أنها سنة، نعم، يتابع، نعم، لأن إنما جعل ما ليؤتم به، وهذا لو لم تتابعه لازم إما السبق أو التأخر عن المتابعة في السجود. أكبر

أنه إذا تشهد التشهد الأخير يتورك. ثم إن طلب العلة يعني في الواقع إن طلب العلة أحيانا يكون مشروعا. لما قالوا يا رسول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عنه. نعم. ما ثبت في الفرض ثبت في النفل ما في إشكال. نعم. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض بدليل إلا بدليل. نعم. والأول أيضا كذلك الأول كذلك الأول نعم. إيه لأنه يعني شيخ ذكرنا إنه كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض لا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفل لا بدليل. شكرا. نعم. من لم يستطع الاتيان بالواجبات القولية إيش؟ من لم يستطع الاتيان بشيء من واجبات الصلاة القولية لأنه أخذه عطاس أو تثاؤب فماذا يفعل وقد شرع في هذا في محله؟ الحمد لله إذا انتهى العطاس والسعال يأتي به يبقى شيخ معلقا في الانتقال. كيف؟ يبقى معلقا في الانتقال أو أنه يسقط بانتهائه من هذا الانتقال يعني أحيانا عندما يكبر يأخذه عطاس أو تثاؤب. طيب فماذا يفعل؟ أيرجع عندما يكبر متى؟ الإحرام يعني كبر الإحرام؟ لا في الواجبات التي هي الانتقالات. طيب أو أنه في أثناء سجوده أخذه التثاؤب. نقول إذا أخذه السعال أو التثاؤب أو العطاس عندما أراد أن يركع ينتظر حتى يكبر لا بد من هذا. ينتظر هو نعم ينتظر وهو منحمل بعض الانتناء وأول ما شرع في يعني أصابه بعد ما فرغ. أي بعد ما فرغ أي. الظاهر من يسقط عنه هنا لأنه عجز عنه. ما يأتي به بعد ما يصل. ما يأتي بعد ما يصل. نعم. إذا ركع الإمام ولا زلت في الفاتحة أركع معه إن كنت مسبوقا فاركع معه لأنك ما قدرت إلا على هذا. إن كان إن لم تكن مسبوقا فكمل. أصبر غير فهمت؟ إنه اللي يتسرع ما إذا كان يسرع ولا يمكن أن تكمل انفصل عنه. ما أقرأها بسرعة؟ إلا إذا أمكن. لكن أنت تقول عادة أن يسرع. نعم. بعض الناس إذا كبر أسدل ومروح يديه. إيش؟ بعض الناس إذا كبر أسدل يديه ومروح. ثم؟ يعني مروح يديه. كذا؟ لا. ها؟ ها؟ يبي يطير. لا حينما يكبر أسدل يديه. ها ثم مع الإسدال يمروح. يمروح كيف؟ ها نعم يلا قم. لكن هذا يقول تعبدا ما أظن مع الانطلاق اليد تتحرك. هذا من جنس ما الأخ يحيى يعترض علينا يعني على ناس يشوفهم يقول بعض الناس إذا ركع يقول هكذا صحيح هذا بعد؟ نعم بعض الأحيان من التمارين الرياضية إذا جاء يكبر يقول لا حساس لا الله معك انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو قال قائل إن قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود نفي وهذا مثبت والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. نعم هذا يعتبر إثبات. نعم لا يعتبر نفي. تمام. وجه ذلك أنه أثبت بأنه ما نفى عنه إيه ما يكفي أن قوله كان يكبر إذا رفع يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام السجد الأول ثم قال ولا يفعل ذلك يدل على أنه متابع تماما للصلاة وأنه